الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي وإخواني في الله أهل مدرسة الربانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في مطلع هذه الحلقة الجديدة من حلقات مدرسة الربانية فرع التزكية أن أرحب في مطلعها بفضيلة الشيخ أخي في الله وحبيبي الشيخ عمرو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا عليكم. السلام عليكم. أحبتي في الله، حلقة خاصة في فرع التزكية، وفي مطلعها أريد أن أسألكم سؤالا، هو أي يوم هذا اليوم؟ إننا في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر 5 لعام 2013 من الميلاد، لكنني لا أسأل عن هذا التاريخ، وإنما في أي شهر نحن وفي أي يوم نحن من العام الهجري، في أي شهر؟ أتذكرون في أي شهر نحن؟ كثير منا لا يدري. إننا في تاريخ كام فضيلة الشيخ؟ في 27 جماد آخر لعام 1434. النهاردة يوم 27 جمادة ثاني 1434. حد مصدق؟ وقد يسأل سائل، طب إيه المشكلة في كده؟ لا، ده رمضان هاجم. يعني إيه رمضان هاجم يا فضيلة الشيخ عمرو؟ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان الذي يعلم الكل فضله وقدره، شهر رمضان الذي يقبل علينا، يقبل بفضله العظيم وقدره الجليل الكبير، ومع هذا ينسى الناس الاستعداد له ويؤخرون الاستعداد إلى أواخر شهر شعبان، فيفاجأ الإنسان، يفاجأ بأنه وهو مقبل على هذا الشهر، يفاجأ بأنه لم يستعد ولم يتأهب لفضله الكبير، وهو الشهر العظيم الذي إذا أظلنا نادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هو الشهر العظيم الذي لله في كل ليلة منه عتقاء، هو الشهر الكريم الذي يستجيب الله فيه الدعوات وتكثر فيه الخيرات، هو الشهر الجليل الذي يتسع فيه الرزق ويبارك فيه في العمل، هو الشهر الفضيل الذي يتفق الكل فيه على العمل الصالح. وهنا يحين النداء، رمضان هاجم، هاجم أيها المسلمون، رمضان هاجم. هاجم ليس فقط لأنه ذو الفضائل، ليس فقط لأنه لله في كل ليلة منه عتقاء ويغفر الله لمن صامه إيمانا واحتسابا ولمن قامه إيمانا واحتسابا ولمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا، وإنما هو أيضا شهر خطير، هو أخطر موسم يمر على العصاة. تصور أن أبا هريرة رضي الله عنه أقسم فقال بمحلوف رسول الله، يعني أقسم بما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما مر شهر على المؤمن خير له منه خير له منه، وما مر شهر على المنافق شر له منه. رمضان هاجم، هتبقى مصيبة لو أدركت رمضان فلم يغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. والرواية الأشهر أن جبريل عليه السلام لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمين يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين يا محمد، قال رسول الله آمين. وروايات هذا الحديث بألفاظ مرعبة. قال جبريل عليه السلام في بعض الروايات: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار، أبعده الله في النار، قل آمين يا محمد، قال آمين. من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله في النار، قل آمين يا محمد، قال آمين. رمضان موسم خطير وهو عليك هاجم، ولا بد أن تستعد. اضرب لنا يا شيخنا المثال لو سمحت للاستعداد لرمضان، كم هو مهم؟ نعم، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. جرت العادة أنه قبل أي عمل مهم لابد له من الاستعداد، وإلا فالعاقبة الفشل. احنا دلوقتي في موسم اختبارات وداخلين اختبارات، ما يمكنش أبدا كنا خلينا الاختبارات دي في أول السنة، نقول احنا نمتحن أول السنة علشان نبقى باقي السنة مش شايلين هم حاجة. ما ينفعش تيجي من الأجازة تخش على امتحانات، لازم نيجي من الأجازة نخش ناخد دراسة شهر شهرين، وبعد كده تيجي امتحانات أعمال السنة، امتحانات تجريبية، وبعد كده تيجي بقى امتحانات النهائية فيفوز فيها الفائزون المجتهدون، اللي هو طول السنة ركز في المذاكرة، أيام امتحانات أعمال السنة شد حيله وعرف نقاط ضعفه، يجي بقى في أيام الامتحانات النهائية يتفوق. هي دي نفس الثلاث شهور بتوعنا اللي جايين دول، شهر شعبان، شهر رجب شهر الغرس، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. لو عندنا سباق النهاردة، سباق جري، ما ينفعش وانت تقوم من النوم على السباق، بعد 10 متر هيغمى عليك، وإنما لازم تاخد تراك الأول كده تلف بالراحة على هذه لغاية ما نفسك يبدأ ياخد، علشان لما تخش السباق تبقى مستعد. هي ديت حلقة النهاردة، بنقول لك يلا الصفارة هتصفر بعد شهرين، ما تنامش، ده بعد شهرين دي معناها ان النهاردة انت واقف بتستعد خلاص، معناها ان انا جاهز ان انا انطلق، بجهز وبسخن علشان لما يجي شهر الحصاد الاقي حاجة احصدها. نعم. هو انا لو ما زرعتش يا شيخنا سيدنا، لو ما زرعتش حاجة هلاقي حاجة احصدها؟ لا، لن اجد الا الحصر والعياذ بالله والخسران. سلم، اعوذ بالله من ذلك. دخلنا عملي يا شيخنا، دخلنا عملي عايزين نستعد بجد بقى، نستعد بخطوات عملية قبل أن يهجم رمضان بالتوبة. أول استعداد، الاستعداد الحقيقي الأولي النهاردة، اللحظة دي، اللحظة اللي احنا قاعدين فيها بنسمع بعض ونتكلم مع بعض، التوبة. فعل حالي وقتي الآن لابد وأن نجددها دائما، توبة من كل ما مضى من الذنوب، من كل التفريطات في رمضانات الماضية، توبة تجب ما قبله. طب ما نخلي التوبة رمضان يا شيخنا، طب ما اللي يتوب في رمضان أحسن. طب وإن لم تدرك رمضان؟ طب وإن أدركت رمضان لازم تقدم توبة الآن حتى يتوب الله عليك فيقبل عليك رمضان وأنت مستعد له. التوبة الآن حالا. لكن أتوب إزاي؟ هي دي النقطة، كيفية تحقيق التوبة التي تؤهلني لعمل الصالحات. طب أقول لك تتوب إزاي لما تكون أنت عايز تتوب؟ ما هتبقى مشكلة كبيرة جدا، إن أسهل حاجة إن الواحد يقول كيف نتوب، ولكن حضرتك تكون مش عايز تتوب. طب أنا هدعي دعاء كده وقول ورايا آمين: يا رب يا رب يا الله يا الله يا إلهنا يا تواب يا غفور يا غافر يا غفار، تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا من المعاصي أبدا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وتبت علينا منه يا ذا الجلال والإكرام. قلت أمين؟ أنا خايف تكون ما قلتش أمين. في واحد مش عايز يتوب، مش عايز يتوب، بيحب الذنب. وعلشان كده عايز أقولك إن أيسر شيء في الدنيا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بس لو انت عايز تتوب. انت سمعت عن قاتل المئة نفس؟ انا بحب اسميه التائب من قتل المئة نفس، لان هو اللي بيعلمنا التوبة ما علمناش القتل. الراجل التائب من قتل المئة نفس ده ازاي تاب ربنا عليه؟ ده راجل قتل 99 نفس وجيه للامام الراهب يا شيخنا قال له عايز اتوب. قال له توب؟ قتلت 99 نفس وعايز تتوب؟ ازاي تتوب؟ هم فراخ اللي قتلتهم دول؟ اللي سيحت دمهم دول؟ لا، اللي قتلتهم دول حجبوا التوبة عنك. الراجل قال بدم كده كده ما فيهاش توبة، أكمل به المئة، قتل المئة نفس، أكمل المئة. ثم جاء إلى عالم وسأله التوبة، فقال ومن يحول بينك وبين ربك؟ وما يحول بينك وبين التوبة؟ لكن قومك قوم سوء، فذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى. ذهب إلى تلك الأرض ومات في الطريق. اسمع، فلما سقط جعل ينوء بصدره إلى أرض التوبة. هي دي اللي انت لو عملتها ربنا هيتوب عليك حتى لو كنت قتلت 100 نفس. اوعى تستكتر ذنوبك. عملت ايه انت؟ ذنوبك ضرت ربنا؟ ذنوبك دي ضرت ربنا؟ مست جنابه؟ ابدا، انت ضريت نفسك. وايسر شيء ان يتوب الله عليك بس ينوء صدرك. انت متخيل؟ انا عايزك تشوفه، شوف الراجل ده وهو بينوء بصدره. عايز ينوء بصدره يقدم خطوه واحده بس الى الارض التي فيها التوبه. فتاب الله عليه وقبل توبته. انت بس تعوز تتوب، انما التوبة على الله مش عليك. بس عليك الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم دلوقتي قبل رمضان. دلوقتي يا ما ناس ماتت في رجب وشعبان، يا ما ناس هتموت النهاردة، نسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة. توب، اكره الذنوب، اكره الذنوب، اكره الدخان، اكره النوم عن صلاة الفجر، اكره فلانة اللي بتحبها في الحرام، اكره الأغاني، اكره النظر إلى ما حرم الله، اكرهه اكرهه وتبقى تبت ويبقى تاب ربنا عليك. إنما تقول ربنا يتوب عليا، ادعي لي ربنا يتوب عليا، ربنا يرزقنا التوبة زي ما رزقكم التوبة، لا، أنت بس أقلع. وإنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أحسن الله عليك. إيه كمان يا شيخنا نعمله قبل رمضان عملي علشان رمضان هاجم؟ القرآن، شهر رمضان شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان ارتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن، فأول ما أول ما نزل القرآن نزل في شهر رمضان. وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، عرض عليه القرآن مرتين. شهر رمضان كل السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا أقبل رمضان طووا صحفهم وتوجهوا إلى القرآن، لم يتركوه طرفة عين. تجد عجائب في موضوع الختمات في القرآن الكريم. لكن ثمة فجوة قد يجدها الإنسان إذا فتح المصحف لأول مرة يوم واحد رمضان. لو فتح المصحف لأول مرة، يفتح المصحف في السنة يوم واحد رمضان، سيجد فجوة بينه وبين كلام ربه سبحانه وتعالى عجيبة. كيف يستدركها الآن حتى إذا أقبل رمضان أحس بلذة القرآن؟ يعني ده السر يا شيخنا، أن حضرتك عايزنا نستعد من دلوقتي. أيوة، لرمضان بالقرآن. أيوة نعم، علشان ما أحسش بالفجوة دي. يعني ما نأجلش الكلام ده لأول رمضان عشان تبقى ختمة واحدة مع مش التراويح. مش كتير اللي كتير بيقول لك أختم في رمضان كل يوم جزء ما يلحقش، ولو لحق ما يستطعمش. ولو استطعم مش زيه زي اللي بيجهز من النهارده. يعني اللي هيصبر لاول رمضان هيحس ان رمضان هجم عليه وهو مش جاهز. هجم هجم الوقت بدايه الغرس، الآن حتى يحصد لذة تلاوة كلام ربي. لما يقف قدام ورا الإمام وبيقرأ في قيام الليل يحس بلذة، ما بقاش واقف من السطوة ما يقدرش على بيقرأ، بيصلي بربعين، يصلي بجزء وهو حاسس بمتعة كلام ربي سبحانه وتعالى. فهم، قراءة، تدبر، كيف يحصله؟ كيف؟ طب تدفع كم يا شيخ نونو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله دي العملة بتاعتنا، وبارك على النبي محمد. انت تدفع الصلاة على النبي واحنا نقول كيف؟ صلى الله عليه وسلم. ازاي نصالح القرآن الكريم قبل رمضان؟ اوعى تكون فاكر ان علاقتك بالقرآن دي، الختمة اللي انت بتعملها كل سنة في رمضان دي، هي دي المفروض تكون حكايتك مع القرآن. لا، ده انت ما دقتش حاجة، ده انت مش واخد بالك. اوعى تكون فاكر ان حلاوة القرآن في رمضان في الفزورة اللي بتيجي في وسط اليوم، يقولك ابحث عن آية في الجزء بتتكلم عن كذا. لا، مش هو ده القرآن خالص. اوعى تكون فاكر ان حلاوة القرآن في الآية اللي بتبكي عليها بالليل في التراويح. لا لا لا لا لا لا، ده في اكتر من كده بكتير. ده القرآن اعظم من كده بكتير. القرآن هو غذاء روحك، هو ده النزهة اللي بتتنزه فيها طول العام. القرآن ده مش بتاع رمضان بس، لا لا لا، ده هو القرآن، ده هو الدستور، ده هو القرآن، ده هو إن صح التعبير الكتالوج. انت متعرفش تعيش من غيره ليل ولا نهار. لازم يبقى ليك مع القرآن سماع وتلاوة وتدبر وتفكر وتفسير وحفظ ومراجعة وقيام وتمسيك. كل ده، انت من غير ده زي المكنة اللي مش ماشية على الكتالوج، كل ما ندوس فيها على حاجة نبوظها. ارجع للقرآن الكريم وهقول لك كيف يكون لك حال مع القرآن الكريم. شوف يا أخي في الله، مش هينفع، مش هينفع يكون القرآن الكريم على هامش اليوم. القرآن الكريم ده لازم يبقى له وقته اللي هو بتاعه في اليوم والليلة. لازم يكون القرآن الكريم له وقت بالنهار ووقت بالليل بتاع القرآن. مش لو فضينا نبقى نمسك القرآن، مش لو المواصلات طولت نبقى نمسك القرآن، مش لو ليا نفس افتح المصحف. لا، المصحف ده ما يتقفلش وما يفرقش جيبك ابدا. المصحف وورد التلاوه لازم يبقى له وقت محدد في اليوم والليله. ابدا النهارده واحنا في خاتمه جماد الاخره، ابدا بربعين من كتاب الله. واذا كنت من اللي طول السنه بيقراوا جزء كل يوم، يبقى واجب عليك من النهاردة يبقى جزء ونصف جزء، جزء وحزب من كتاب الله تعالى. لازم، علشان لما يدخل رمضان بقى تلاقي الصفحات بتتقلب بتوفيق الله وبالبركة وبالمعونة وبالفتح من الله سبحانه وتعالى. علشان لما ربنا سبحانه وتعالى يبلغك رمضان، اللهم بلغنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. لما تبلغ رمضان إن شاء الله وتفتح المصحف وتقرأ، يبقى الخير كله والفتح كله والمعونة كلها. ها يلا، وإحنا قاعدين دلوقتي حالا فكر، إمتى هتقرأ قرآن بالنهار؟ اقرأ، ناوي تعمل إيه بالليل في القرآن الكريم؟ هتقرأ إمتى؟ ممكن نخليه الوقت من المغرب للعشاء، وممكن نخليه الوقت نص ساعة كمان بالنهار. أظن إن ده ممكن يكون وقت مناسب لك في تلاوة القرآن الكريم. ايه كمان يا شيخنا قول لنا؟ العمر، انا اشتقت لرمضان، شوقتنا لرمضان، احسن الله عليكم. الواحد حس ان ياه ده رمضان ده نفسه يجي، فاسال الله ان يبلغنا رمضان على خير. ومما شوقني لرمضان تذكري لعمرة رمضان. الله، عمرة رمضان. الله، فإذا اجتمع فضل الزمان اللي هو شهر رمضان مع فضل المكان اللي هو بيت الله الحرام، فذلكم غاية المنى في الدنيا. تبقى بتفطر في رمضان واقف بتقوم الليل أمام بيت الله الكعبة، تبقى نفسك في اللحظة دي إن بقى المرحلة الجاية الجنة، خلاص كده ما فيش حاجة تاني. لكن العمرة شقت على الكثيرين. آه. إن بالذات إحنا الغلابة الناس اللي في مصر والدول على قد حالها، كيف يستعد ميسور الحال أو فقير الحال لتلك الرحلة الإيمانية الفذة، رحلة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة إيمانية قد لا يتكرر لا تتكرر حلاوتها في أي عمل آخر، كيف يستعد لها الإنسان الآن؟ الله. يعني محتاج استعداد؟ محتاج استعداد يا شيخ، محتاج استعداد. وعلشان نحن قربنا نختم، عايز أقول لأخي اللي بيسمعني والأخت الفاضلة اللي بتسمع، أنت تصورت الوقت الحلقة بتقول إيه؟ رمضان هاجم، لازم تستعد بدري قوي، لازم تستعد بإصلاح الحال مع القرآن الكريم، بتوبة نصوح، لازم تستعد. رمضان هيبقى فيه اعتكاف، رمضان هيبقى فيه صدقات، رمضان هيبقى فيه أعمال صالحة وبر وصلة وخير كتير، فلازم تتجهز له بدري. شوف هتعمل إيه في أجازتك عشان تعرف تطلع العمرة، شوف هتعمل إيه، هتحتاج نفقات إيه للصدقات هناك. أما العمرة فشأنها خطير وكبير، الكعبة بيت الله الحرام جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح، حمدا لرب العزة الذي هذا بيته، عتيق مهيب لا توفيه المدائح، أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا العمرة. نعمل العمرة إزاي؟ نبلغ العمرة إزاي؟ نجيب نفقات العمرة منين؟ يلا عشان هتطلع جوازك دلوقتي حالا، وحتنوي دلوقتي حالا، وبإذن الله هتطلع عمرة رمضان السنة دي، ونتقابل أنا وإنت عند الكعبة. اللهم أذن لنا يا رب. ببساطة إنك تطلب القرب من الله. أنتوا عارفين سيدنا محمد لما تمنى الكعبة، لما تمنى القبلة ما تبقاش للمسجد الأقصى وتبقى للمسجد الحرام، عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل إيه يا ناس؟ قال إيه؟ إيه الدعاء اللي النبي قاله علشان ينال الكعبة؟ ربنا بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. سيدنا محمد عمل كده، تعرف تعملها دي؟ علشان كده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيبني بيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، أنا بدعيها أنا وأخويا صالحة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. اتمناها، اطلب القرب من الله سبحانه وتعالى إن هو يوريك. أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم العمرة في رمضان. تفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون، كان يكون كالريح المرسلة. فالصدقات والتحويش من الوقت ولو جزء يسير كل يوم من الصدقات، حوش كل يوم جنيه 2 جنيه 3 جنيه على قدر ميسرتك، حتى إذا جاء رمضان تصدقت بما يفيضه الله عليك من خير وبركات. أسأل الله العلي العظيم أن ييسر لنا بلوغ رمضان على خير، وهو راض عنا غير غضبان، وأن يوفقنا لتوبة نصوح هذه الأيام وكل يوم ترضيه عنا، وأن يعيننا على طاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. شاكرين لك فضيلة الشيخ عمرو، يعني تلك الكلمات الطيبات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان. نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الربانية، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم.